Book 2 62 62 Haciendo preguntas 1 طرح الأسئلة 1 طرح الأسئلة 1 Aprender يتعلم يدرس يذاكر يتعلم يدرس يذاكر Aprenden mucho los alumnos? هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ No, aprenden poco. لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. لا, إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. Preguntar. يسأل. يسأل. ¿Hace usted preguntas a menudo al profesor? هل تسأل المعلم مرارا؟ هل تسأل المعلم مرارا؟ No, no le pregunto a menudo. لا, لا أسأله مرارا. لا, لا أسأله مرارا. Responder. يجيب. يجيب. Responda usted, por favor. أجب من فضلك. أجب من فضلك. Respondo. أنا أجيب. أنا أجيب. Trabajar. يشتغل. يشتغل. ¿Está trabajando él ahora? هل هو يشتغل حاليا؟ هل هو يشتغل حاليا؟ Sí, ahora está trabajando. نعم, هو يشتغل حاليا. نعم, هو يشتغل حاليا. Venir. يأتي. يأتي. Vienen ustedes. هل ستأتون؟ هل ستأتون؟ Sí, ya estamos llegando. نعم, سنأتي حالا. نعم, سنأتي حالا. Vivir. يسكن. يسكن. ¿Vive usted en Berlín? هل تسكن في برلين؟ هل تسكن في برلين؟ Sí, vivo en Berlín. نعم, أنا أسكن في برلين. نعم, أنا أسكن في برلين.